بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها صدق الله العظيم.